تتساحب وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. دنيا لا يا تجري مجرى الساحة وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. إخوتي عهد الله فوق السماء أن يكون لنا في القريب لقاء. إخوتي عهد الله فوق السماء أن يكون لنا في القريب لقاء. سوف يمضي بنا مركب للوداع يستحث الخطى والدموع الشراع. دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب وهي تسعى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وضربه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في برنامج نحو يوم الحساب، اللقاء 26. في هذا اللقاء نتحدث عن علامات الساعة عند اليهود وعند النصارى. الجميع بيتفق على قضية ظهور الشيطان فيما يسمى بالتنانين والوحش اللي هيطلع صورته الدجال، والكلام على الصراع بين الحق والباطل من وجهة نظرهم، وقلب الموازين على ان الحق هم يعني يستحوذون عليه من خلال التسليس والصليب وما شابه ذلك، والباطل هو كل من لم يؤمن بذلك، ومن ضمنهم طبعا كل المسلمين. لكن دي الحقيقة، منهج الأنبياء والمرسلين منهج واضح بين مبين حتى فيما بين أيديهم. يعني اللي بنشوفه من خلال ما ورد عندهم، اليهود بيركزوا على سفرين أساسيين، سفر حزقيال ودانيال. دانيال بالذات يعني، ليه؟ لأنهم بياخدوا من سفر دانيال مقاييس حسابية. مقاييس حسابية، مقاييس الحسابية كلام قاله دانيال، وما يعني ليس مراده ان السنة الفلانية بالدقيقة الفلانية، لا، ده عند الناس اللي يقولك اهو ده في الكتاب المقدس عندنا بيقولك ان سنة 2019 هيحصل فيها كذا، وسنة كذا هيحصل فيها كذا، والسنة الايام هتقوم سنة كذا، وعقيدة يهودية بيحركوا فيها الناس من اجل مصالحهم والهيمنة على قادة الدول وتحركات البباوات والانجليين وغير ذلك، مما دعا ان باحث من الباحثين يقوم برساله كامله تسجل في الازهر الشريف عن النبوءات الانجليين اللي هم ماشيين مع اليهود ويتفقوا معهم على نفس طريقه الماسونيه في العبث بالدين واستخدام الدين من اجل تحقيق مصالحهم هم. يعمل رساله ماجستير عن حزقيال ودانيال. وزي ما قلت لكم، انت لما تقرأ النصوص اللي جاءت في هذه الأسفار في العهد القديم، لأن حزقيال ودانيال دي ضمن العهد القديم اللي جه قبل عيسى عليه السلام. فحزقيال كان في الخراب البابلي بعد عصر سليمان، لما أفسد أولاد سليمان وأفسد اليهود وعبدوا الأصنام وانقسمت مملكتهم وتحاربوا فيما بينهم ونسوا شريعة ربهم ولم يلتزموا بمنهج الأنبياء والمرسلين، سلط الله عليهم بختنصر البابلي في الخراب البابلي فأسرهم وأخذهم إلى بابل. فكان حزقيال من ضمن هؤلاء اللي يعني على حسب ما يدعون ربنا اختاروا علشان يكون نبي من الأنبياء. طبعا لما اتكلم عن الإصحاح الأول وسمعناه أجاركم الله، لفهمنا الأبيض والأسود غير إن هو كان عند نهر اسمه نهر خبور، ونهر خبور ده اللي موجود عند الكلدانيين اللي هم الجماعة البابليون اللي أسروا اليهود. فإحنا هنكمل مع حزقيال لغاية ما نوصل، زي ما قلت لكم سفر حزقيال الفكرة فيه كلها بتدور على أسباب ضياع بني إسرائيل، ولو استقاموا ربنا سبحانه وتعالى يعيدهم مرة أخرى إلى عزتهم ومجدهم. وكان بنو إسرائيل زي ما قلت لكم بيمثلوا المسلمين، أو كما أشار موسى شارون اللي هو هذا الأستاذ المتخصص اليهودي بيقول إن أصلا كل الأنبياء على الإسلام، يعني المسلمون هم أصحاب الحق التاريخي في الأرض كلها، على اعتبار إن ربنا استخلف الإنسان الصالح في أرضه والطالح كفر بربه، يعني استخلف الإنسان في الأرض، الأصل إنه يكون مسلم، كل مولود ولد على الفطرة، وأبواه يهودان ونصران ومجسان. فكل أنبياء إبراهيم عليه السلام كان على الإسلام، ولما يتكلموا عن إن إبراهيم مثلا أعطى الملك لأولاده وليعقوب، تم أولاد إبراهيم منهم الكبير أوي إسماعيل وبعد كده إسحاق، يعني شمعنا هيديكوا الملك لأولاد إسحاق وما يديش لأولاد إسماعيل؟ يعني عنصرية بغيضة، في حين أن أبو الأنبياء إبراهيم. وغير كده كمان القضية مش قضية ملك، القضية قضية دين ودعوة. لما تقرأ الخط العام اللي موجود في سفر حزقيال تجد أن ربنا بيبين لحزقيال أحداث من الماضي وأحداث من المستقبل، وبيقول لي حزقيال كلام ساعة ما تقراه تقرف. يعني أنا مش بقولك الكلام ده على أنني بسخر من الكتاب المقدس أو استهزاء بدينهم أو كده، يعني لا، القضية مش كده، القضية فعلا أنت لما تقرأ الكلام تقرف، هتقرأ معايا وتقرف. ولو قلت أنا ما قرفتش وبعدين سامحونا، يعني ان ممكن الناس تكون بتاكل او بتشرب او حاجه زي كده، فهذا يسمعوا الكلام ده يقول لك ايه القرف ده يا دكتور اللي انت جايبه لنا، والله انا مش انا اللي جايبه ده كلامهم. فخلينا نسمع بعض ما جاء في حزقيال ونشوف الرساله اللي بقول لكم عليها، ان اخبار عما سبق وعما سياتي وحتى مش واضحه، يعني لما تيجي تتكلم عن تفسيراتها وكده لا، ده كلام اليهود كيسهم، بيطلعوا حاجات من عندهم من اكياسهم وليس مما ورد في النص، اللي ورد في النص بيتعامل معاه مباشره. نسمع مثلا الفصل الثاني. ثم قال لي يا ابن ادم قف على قدميك فاخاطبك، وحالما تكلم دخل في الروح وانهضني على قدمي وسمعته يخاطبني. اعتبر انه هو نبي وممكن الروح القدس نزل عليه بالوحي، وكلمة دخل في الروح وانهضني على قدمي وسمعته يخاطبني، على ان سمع كلام الروح القدس او جبريل او جاي بالوحي، رسالة ربنا اللي بعتها له عشان يبلغها لبني اسرائيل، لان اللي شافه ده شاف الملك على حقيقته في الرؤيا، اللي هو قاعد يقول انا شفت كذا ببصري وشفت حاجات غريبه، وواحد له اربع رؤوس في راس واحده، راس انسان في الناحيه الثانيه اسد والناحيه الثانيه طور والناحيه اللي ورا فيها نسر، الكلام اللي احنا ذكرناه عن الاصحاح الاول كله. هو شاف ملك ملك الوحي على حقيقته. ده اقرب تفسير ممكن كل النصارى يتفقوا معنا فيه، مش زي ما هم قاعدين بيصوروا مش عارفين يقولوا للناس ايه. بعد كده كلمه فوقف يرد عليه: يا ابن ادم، ها انا باعثك الى بني اسرائيل، الى امة متمردة عصتني، اذ تعدوا هم واباؤهم علي الى هذا اليوم. تعديهم على ربنا سبحانه وتعالى يعني تعديهم على اوامره وعلى شرعه. انا باعثك الى الابناء المتصلبين القصاء، فتقول لهم: هذا ما يعلنه الرب، فان سمعوا او ابوا لانهم شعب عاصم، فانهم يعلمون على الاقل ان نبيا بينهم. اما انت يا ابن ادم فلا ترهبهم ولا تخشى كلامهم، وان كانوا لك قريصا وشوكا. قريصا وشوكا يعني حاجة واقفة زي الايه، الشوكة في الحلق يعني. وانت ساكن بين عقارب، فلا ترهب كلامهم ولا تفزع من محضرهم، لانهم شعب متمرد. انما عليك ان تبلغهم كلامي سواء سمعوا او ابوا، لانهم شعب متمرد. والان يا ابن ادم اصغي لما اخاطبك به. طيب انت لما تقرا الكلام ده، وبعدين تقرا ما جاء في سوره الاسراء عندنا احنا في القران: وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلون علوا كبيرا. فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم القرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. طب القصص ديت جت في الخراب الأشوري والخراب البابلي، وكيف استطاع بنو اسرائيل ان يتغلبوا على الاشوريين، ثم ياتي البابليون يدمرونهم، الى ان قال: فاذا جاء وعد الاخره. الكلام ده على يوم الايام: ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا، يعني لو انت عدت الافساد سيعود الحق سبحانه وتعالى ويسلط عليكم من لا يرحمكم. القضية كده. فالكلام اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام واضح وباختصار وسهل، ما فيش فيه لف ودوران، والكلام اتطبق في الواقع. قبل الخراب البابلي وبعد الخراب البابلي. هنا بقى هو نفس الكلام، بيقول لهم نفس اللي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام بس بصورة أخرى، اللي عملوا منها سفر دنيان. لكن شوف بقى، يعني انت لما تتكلم على كلام مقدس ومقدس عن مليار ونص او 2 مليار من النصارى في العالم، طبعا الكلام ده عندهم، ده كتابهم، هتسمع كتابهم في ايه ان شاء الله. لا تكن متمردا مثل ذلك الشعب المتمرد، افتح فمك وكل ما اطعمك. فنظرت واذا بيد ممتدة الي وفيها درج كتاب، وعندما نشره امامي. درج كتاب يعني كتاب مدرج او ورق مكتوب، نشر يعني فتح. رأيت الكتابة تملأه من الداخل والخارج، وقام حطه في بقي. لا، حطه في بقه ايه؟ طبعا ممكن لما مش هناخدها بمعنى حرفي، ولكن معناه ان هو هضم الكلام اللي موجود في هذه الرسالة او اكله. واحد قاعد بياكل في الكتب، كلمة بياكل في الكتب يعني بيدرسها يعني. قد يكون المعنى على كده، هو ده أقرب ما يمكن أن يقال. وما أظن حد يقول لك إنه خد الكتاب وحطه وقعد يقول لك أنا بقول له لقيته زي العسل. اتفضل. رأيت الكتابة تملأه من الداخل والخارج، وقد دونت فيه مراثن ومناحات وويلات. مراثن ومناحات وويلات على اللي حصل من بني اسرائيل، وكيف عصوا رب العزة والجلال، وكيف انتقم الله منه. واحنا بنقول الكلام ده هو مش لبني اسرائيل، لا، لكل من كان على درب الانبياء والمرسلين. هتعرضوا ربنا هينتقم منكم. لان بعض الناس ربما قال، انت سمعت احد الرؤساء بيقول لك نحن على الحق المبين، فهل هو فعلا على الحق المبين؟ نقول على الحق المبين في النظر الى الخوارج، خوارج العصر اللي ضيعوا الدين وخربوه وكانوا خونة وعملاء لاعداء الاسلام من جماعة الاخوان ومن غيرهم، على الحق المبين في دين. اما فيما يتعلق بما يشاع في الأمة الإسلامية من انحرافات فكرية وضلالات إعلامية وتضليلات تحت ما يسمى بالفنية وغير الفنية، والرقص والضنص والوقاحة اللي بتيجي في المسلسلات والأفلام على قنواتنا الحكومية وعلى غير الحكومية، أبدا يستوجب العقاب الجمعي، ولسنا على الحق المبين فيها، بل هذه ضلالات وانحرافات بس سببها العصيان لأوامر رب العزة والجلال، حيستوجب العقاب الجمعي. والعقاب الجمعي هو نفس الوضع اللي بيحصل في كل أمة. يعني بنو إسرائيل كانوا بيمثلوا المسلمين، لكن هؤلاء انحرفوا وتبعوا الشيطان، سواء كانوا ماسون أو كانوا صهاينة أو كانوا من أتباع النوادي المنحلة بتاع الروتري والليونز، هذه الأندية كلها حتى أعمال الخير بتاعتهم اللي بيدعو إلى أعمال خير على طريقتهم، لأن في بعض الجمعيات مثلا الجمعيات دي كلها جمعيات ماشية تبع الروتري وتبع هذه الأندية بتاع ما يسمى بعلية القوم من الناس اللي هم اصلا كارهين ملابسهم، كارهين هدومهم، ونسوانهم كارهين هدومهم. يقول لك احنا بنعمل اعمال خيرية، اي اعمال خيرية بس على طريقتهم اللي تغضب ربنا سبحانه وتعالى، على طريقتهم اللي فيها مخالفة لمنهج الاسلام الحقيقي. فيبقى هنا الكلام نسبي على الحق المبين ضد الخوارج العصر والتكفيريين، انا الكلام ده مظبوط. انما هتقول لي على الحق المبين في مثلا فيلم كله رأس وضنص وانحلالات اخلاقية واشياء لا ترضي رب العزة والجلال شايفينها بعنينا، وشرب خمر وفساد اخلاقي موجود في الواقع وفي الاعلام، لا ده طبعا مش الحق المبين، وإلا يبقى احنا بنضحك على نفسنا. وانما نحن على الحق المبين في السعي الى تغيير هذا الواقع الى ما هو افضل. نعم يبقى الكلام كده منضبط. لان بعض الناس يقول لك ايه، اتفضل يا عم جيب لك واحده رقاصه على الترقص في التلفزيون المصري، يقول لك دي الحق المبين. لا يا اخي مش الحق المبين، ما تضللش، هذه امراه عاصيه واللي سمح لها عاصي وهو مسؤول عن ذلك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فاحنا عايزين الامور تبقى ايه، واضحه في هذا المجال. نشوف السفر اللي بعده، او خليني علشان ما نطولش قوي لضيق الوقت هناخد نماذج، ناخد مثلا الاصحاح الرابع في حزقيال. الفصل الرابع. اما انت يا ابن ادم فخذ لنفسك لبنة وابسطها امامك وارسم عليها مدينة اورشليم. دي بقى اللي هي فيها الرسم اللي عمله لأورشليم وبنى عليها برجا، ده مكت يعني. لبنة ممكن يكون من الطين، هيشكل منها مدينة أورشليم أو القدس على النحو اللي بيفكر فيه اليهود مستقبلا هيعملوها ازاي، واقم عليها حصارا وابن برج وانصب عليها متراسا وطوقها بالجيوش. الكلام ده كله بيعملوا مكتات من طين ولا من صلصال او ما شابه ذلك. واقم عليها حصارا وابني برجا وانصب عليها متراسا وطوقها بالجيوش واحطها من كل جانب بالمجانق، ثم خذ لنفسك صاجا من حديد واجعله سورا من حديد بينك وبين المدينة. يعني انت لسه على ما توصل المرحلة ان الشكل اللي انت عامله ده هتاخد وقت كبير، وبس بقول لك خدها حط حديدة بينك وبين المدينة اللي انت هتعملها دي مكيد، ونم على جنبك ثبت وجهك عليها فتصير محاصرة وانت تحاصرها، انت اللي محوط على المدينة اللي انت رسمها دي. وثبت وجهك عليها فتصبح محاصرة وانت تحاصرها، فتكون هذه علامة لشعب اسرائيل. اما انت فاتكئ على جانبك الايسر وضع عليه اسم شعب اسرائيل. يحط على جنبه الايسر اسم شعب اسرائيل، الوزر بتاع شعب اسرائيل، يعني يحطه ازاي؟ اتفضل اهو. اذ انك تحمل اثمهم على حسب عدد الايام التي تتكئ فيها عليه. ايه اللي يتفهم الكلام ده؟ اسمعوا. اذ انك تحمل اثمهم على حسب عدد الايام التي تتكئ فيها عليه، فاني قد جعلت لك عدد ايام كعدد سنوات اثمهم 390 يوما. 390 يوم دول هيبقى 390 سنة، السنة تقريبا محسوبة بيوم على حسب حسابات، ما بقولك هما بيعملوا حسابات على حسب كلمتين ورد زي كده، يقعدوا يحسبوا السنين من ايام ادم لغاية ما حصل الخراب، لغاية ما جه عيسى، لغاية ما ظهر محمد اللي بيقول عليه نبي كذاب حاشاه صلى الله عليه وسلم، لغاية الخراب اللي هيقوم وبناء المكت ده، فيبقى وضع موجود لبناء ما يسمى بهيكل سليمان، يحسبوها بالسنين لك سنة كذا هيحصل كذا وسنة كذا هيحصل كذا. وبعض الإشارات أو العلامات يقول لك إيه، لما تظهر العجلة الحمراء والعجل الأحمر، وحكاية العجل الأحمر ديت لما يظهر العجل الأحمر يقول لك ده ظهر بقاله سنة دلوقتي في إسرائيل العجل الأحمر. البقرة الحمراء، فلو طلعت البقرة الحمراء اللي هي قصة البقرة الصفراء اللي ربنا أخبر بها، أو قصة العجل اللي عبدوه من دين الله عجل السامري، اتكلموا عن بقرة حمراء، والبقرة الحمراء دي هيخلطوها يذبحوا خلط دمها ولحمها علشان يطهروا بها البيت المقدس من النجاسات اللي بيقولوا عليها نجاسات، يعني اللي هو المسلمين، ويبنوا مكانه الهيكل. وإن الكلام ده هيبقى في خلال سنة أو اتنين أو السنين القادمة، ده على حسب تصورهم. ما هم بقولك الشيطان بيلعب بدماغهم، وكل واحد قاعد بيلعب فين ما هوش عارف لا راسه من رجليه، لأن الكتاب المقدس ما تقدرش تصل منه إلى هداية. أقول له خد أنا أعمل لك عدد سنوات اسمهم 390 يوما، فتحمل عبء إثم شعب إسرائيل. طب هو حزقيال ذنبه إيه عشان يشتل عبء إثم شعب إسرائيل؟ فتحمل عبء إثم شعب إسرائيل، وحالما تكملها عد فاتكئ على جانبك الأيمن. يعني يفضل قاعد 390 يوم على جنبه الأيسر وشايل الوزر، ولما تخلصهم وانت نايم على جنبك الأيسر تبقى تنام على جنبك اليمين. هو عامل عملية في العظام ومربطينه في سريره ولا ايه؟ لا يكونش أحمد الرضواني وعامل عملية في رجله ولا ايه يا ابني؟ أصل مكتفوله دلوقتي بعد ما عمل عملية. واحمل إثم شعب يهوذا 40 يوما، إذ جعلت كل يوم مقابل سنة. بين 40 و390. ثم ثبت وجهك نحو حصار أورشليم بذراع مكشوفة وتنبأ عليها. يعني اللي هيحصل في المستقبل ده اللي هو بيعرضه في حزقيال، بس شوفوا اللي جاي. اصل طبعا واعذروني يا اخوانا والله العظيم انا مش عايز اقرفكم، بس هسمعكم اللي عندهم بالنص في الكتاب المقدس بتاعهم. وها انا اوثقك بحبال لئلا تتقلب من جنب الى جنب حتى تكتمل ايام حصارك. يعني كتفه 390 يوم على جنبه الشمال. طيب اتصرف ازاي؟ بس اعمل ايه؟ طب حكل ازاي؟ قال له خذ الاكل اهو. اما انت فخذ لنفسك قمحا وشعيرا وفولا وعدسا وذرة وكرسنة ودخنا قال وذرة ماشي. النص بتغير عندهم يوم بليلة يعني لان النص تغير خالص. واعجنها في وعاء واحد واصنع لنفسك خبزا. مفيش خضار؟ شوية جرجير كده ولا شوية كرات ولا بصل ولا حاجة مع اللبخة اللي انتوا عاملينها دي؟ هو ده بس خلاص هتاكل كده. تأكل منه تأكل منه 390 يوما كعدد الأيام التي تتكئ فيها على جنبك، ويكون وزن كمية الطعام التي تأكلها في كل يوم تعادل 20 شاقلا نحو 240 جراما. يعني هتأكل كل يوم تقريبا ربع كيلو 240 جرام. تأكل وجبة واحدة في اليوم وتشرب المية بالمقدار بالكيل. الحمد لله على نعمة الإسلام ونعمة الإفطار في رمضان وقت الإفطار عند المغرب والسحور والنعم اللي ربنا سبحانه وتعالى يعطيها للإنسان. تأكل وجبة واحدة في اليوم وتشرب الماء بالكيل فلا يزيد عن سدس الهين نحو ثلثي لتر. يعني تلتين رتل في اليوم تشرب منه بين حين واخر. المهم عشان تعيش يعني وانت نايم على جنبك الشمال ومتكتف اوعى تقوم. طب انا ما عاوز اخبز الاكل ده اعمل فيه ايه؟ شوفوا هيخبزه ازاي. تشرب منه بين حين واخر وتأكله ككعك الشعير بعد ان تخبزه على مشهد منهم. تاكله زي كعك الشعير القرص يعني. تعمل لك قرصة كل يوم بس تخبز القرص على ايه؟ على مشهد منهم هم شايفينك فوق براز الانسان. طب هو متكتف هيروح يلم براز الانسان ازاي؟ يجيب الوساخة بتاع الانسان عشان يخبز عليها؟ ده اللفظ اللي هم بيلطفوه، لكن حقيقة اللفظ مش كده. ايه ده بقى؟ ما حدش يقول لي بقى انت يعني، ما هو هيقول له هخبز لك بالجلة. اخد بالك ازاي؟ قصدي المخرج بيقول ما ممكن قصده ان يخبز العيش او الخبز بتاع الشعير ده يعمل قرص بالجلة بتاعت اعزكم الله بتاع البهايم. هو هتوصل للجلة بس هي القضية كلها. لا، الاول عايز ينجسه، يعني القصد من النص ان عايز ينجس مين؟ حسقيا. اهو شوف بقى، هل هو قصده اما انت فخذ لنفسك قمحا وشعيرا وفولا وعدسا ودخنا وكرسنة وعجنها في وعاء واحد واصنع لنفسك خبزا تأكل منه 390 يوما كعدد الأيام التي تأتي فيها على جنبك. أهو تأكله وتأكله ككعك الشعير. هذا النص أهو. أنا بحدده بالأزرق. وتأكله ككعك الشعير بعد أن تخبزه على مشهد منهم فوق براز إنسان. دي نسخة كتاب الحياة اللي هم معدلينها ومظبطينها علشان يعرفوا يخطبوا بها المسلمين. هي اللي تتوزع. طب واليسوعية؟ شوف كده، وكل قرصا من الشعير واطبخه ببراز الإنسان أمام عينه. أطبخه ببراز الإنسان؟ ده الحكاية بقى مش حكاية إن أنا بدور على جلة يا عم زين. الحكاية كده اتغيرت. يعني خد الشعير واخلطه على وساخة الإنسان، على براز الإنسان. هكذا يأكل بنو إسرائيل خبزهم نجسا بين الأمم التي أدفعوا إليه. فطبعا دي معرة يا أخوانا، دي نبوءة، دي نبوءة دي. كل قرصة من الشعير واطبخه ببراز الإنسان أمام عيونه. طب هو أقول أطبخه على براز الإنسان، فالبي تأتي بمعنى على. يا سلام. طب نشوف النص الثاني في نسخة فان دايك وسميث. وتأكل كعكا من الشعير اهو على الخرق، الخرقة يعني الذي يخرج من الإنسان، تخبزه أمام أعينهم. وقال الرب هكذا يأكل بنو إسرائيل خبزهم النجس بين الأمم الذي أطردهم إليه. فواحد يقول لك إيه؟ تخبزه أمام أعينهم، الذي يخرج من الإنسان تخبزه أمام أعينهم. اللفظ نفسه ملعوب فيه، تأكل كعكة من الشعير على الخرق أو الخراءة، على الخراءة أو الذي يخرج من الإنسان تخبزه أمام أعينهم. تحط الكعك والشعير على الوساخة وتخبزه، أو تاخد الشعير تعمله قرص وتولع نار، النار دي يكون وقودها الخراء بتاع الإنسان. فهم بلطفوا النص عشان دي معرة، يعني قول انت بقى دلوقتي يشرف مين من النصارى ان الكتاب ده يبقى بتاعه؟ يلا اللي بتفرج يرفع ايه منهم يعني، ولا واحد هيشرفه انه يطبخ الكعك بتاع الشعير ببراز الانسان. واللي مبسوط ياكل، صحيح زي ما بتقول الجماعه بيقولوا لي اللي مبسوط ياكل كل. طب نشوف كده النص ده، اظن كده وتأكل كعكة من الشعير على الخرق الذي يخرج من الإنسان تخبزه أمام عيونهم، يعني يوريهم خلطة النجاسة، هتاكلوا من النجاسة. وقال الرب هكذا يأكل بنو إسرائيل خبزهم النجس بين الأمم الذي أطردهم إليه. فالمقصود هنا، خليك معايا بقى دلوقتي، المقصود هنا فعلا إن الخبز يتحط في الوساخة والطبخ بوساخته وقدامهم، لأن لو كان الخبز بتخبز على نار، النار هنا بتفرقش بتحرق كل الجلة زي الخراءة بتاع الإنسان، مش هتنجس الخبز. إنما النص نفسه إن يجيب الخبز والدقيق والشعير ويخلطه. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، واعذرونا يا إخوان إن كان حد بياكل ولا بيفطر ولا إيه بالظبط وضعه، يقول يعني معلش والله ليس لنا هذا نص ما جاء عندهم مما تسمعونه بصوتهم، انا ما جبتش حاجة من عندي، نقدر نسمع تاني. تشرب منه بين حين واخر وتأكله ككعك الشعير بعد ان تخبزه على مشهد منهم فوق براز الانسان. طبعا النص ده ملعوب فيه، لان القصد اللي بعده بيقول لك لانه هكذا سياكل ابناء اسرائيل خبزهم النجس. طب النجاسه هتيجي للخبز ازاي اذا ما كانتش فيه؟ ده النار بتولع باي حاجه بتولع النار، ملهاش علاقه بالخبز. لانه هكذا سياكل ابناء اسرائيل خبزهم النجس بين الامم الذين اجليهم اليهم. ولكني قلت ايها السيد الرب، انا لم انجس نفسي ابدا، فمنذ حداثتي حتى الآن لم آكل ميتة أو فريسة. طيب إذا كان هو ما أكلش ميتة ولا فريسة لأنها نجسة ولم يدخل في فيه لحم نجس، فإزاي أنا هخلط الشعير بالنجاسة دي؟ وده دليل على إن فعلا المراد مش زي ما أقول لك اطبخ على نار وقودها براز الإنسان، لا اطبخها مع براز الإنسان، لان النص اللي جاي بيمنع وبيكشف كمان اللعب اللي هم عملوه. فقال له طيب خلاص انا يعني اعطيك حاجة احسن من كده، خد البعر بتاع البعير، حتى جايبين لفظ بعرة او بعر البعير، لو شفناها في النص هنلاقيها حاجة تانية. لو اجل اعزكم الله. ولم يدخل فمي لحم نجس، فقال انظر ها أنا أعطيك بعر البقر لتستعيد به عن براز الإنسان لتصنع عليه خبزك. يا ابن آدم ها أنا أبيد مؤونة الخبز في أورشليم. طيب خلينا نشوفها يا أخوانا علشان برضو نشوف هم هيقولوا إيه في الموضوع ده. ناخد نسخة الحياة. انظر ها أنا أعطيك بعر البعير تستعيد به عن براز الإنسان لتصنع عليه خبزك. في اليسوعية اعرف. فقال لي ها إني قد جعلت لك رجيع البقر عوض عن براز الإنسان فتصنع خبزك عليه. سميث. وقال لي ها أنا ذا أكسر قوام الخبز في أورشليم فيأكلون الخبز بالوزن وبالغم ويشربون الماء بالكيل والإيه وبالحيرة. وقد جعلت لك خثي البقر الكعل يعني الجل بدل خرق الإنسان فتصنع خبزك عليه. تقريبا نفس المعنى. لكن نرجع بقى لإيه لحسقيال. المهم هيستعيض عن خراءة الإنسان بالبعر بتاع البعير. يا ابن آدم ها أنا أبيد مؤونة الخبز في أورشليم فيأكلون الخبز بالوزن معجونا بالغم ويشربون الماء بالكيل ممزوجا بالحيرة إذ يعوزهم الخبز والماء ويلجأ الواحد إلى أخيه وقد اعترتهم الحيرة فيفنون جميعا بإثمهم. طيب ده اللي هو رقم 4. هناخد أمثلة تانية. هنا طبعا اتشهر على حزقيال والرب قاعد بيخاطبه في اللي حصل في بني إسرائيل وإزاي إن هم عصوا الله عز وجل وأشركوا بالله وكانوا ناس أصحاب شهوة وشهوانية وإباحية والحاجات دي كلها. فأراد الله أن يجسد له اللي عملته أورشليم أو شعب أورشليم من اليهود كيف عصوا الله عز وجل ووقعوا في الإثم. فاشتهر في حزقيال 23 أو حزقيال 23 حاجة تكسف. أي والله حاجة تكسف. دي النبوءات اللي بيتكلموا عنها. الفصل 23. وأوحى إلي الرب بكلمته قائلا يا ابن آدم كانت هناك امرأتان ابنتا أم واحدة زنتا في صباهما في مصر. يشمعنا مصر يعني بنتين أو امرأتين بنت أم واحدة زنتا في صباهما في مصر. اشمعنا مصر؟ مصر علشان موسى كان موجود فيها وكانت مصر عند اليهود طبعا آثمة. ليه؟ لأن المصريين خلي بالكوا ده تشبيه بيشبه مصر بأنها واحدة مومس أو زني. ده التشبيه اللي موجود عندهم بالضبط. ومخلفة بنتين برضو انحرفوا ووقع في الزنا في صباه. الكلام ده كله بيطلق على أم الشعب المصري اللي طلع منها اليهود وخرجوا منه. ولما خرجوا خرجوا إلى فلسطين. نكمل كده. عبت ثديهما. البنتين أصلا كانوا بنتين صايعين دعبت ثديهما يعني قعدوا يمسكوا فين في اللي انتوا عارفينه. وعبث بطرائب عذرتهما. وعبث بطرائب عذرتهما. اسم الكبرى أهولة واسم أختها أهوليبة وكانتا لي وأنجبتا أبناء وبنات. يعني أولاد ربنا سبحانه وتعالى بقوا أولاد زين على حسب تصورهم يعني. لان دي برضو بنته او اللي هي هتبقى مراته. هم اللي بيقروا النص بتاعهم مش انا. يعني محدش يقول لك ايه يا اخي انت بتتكلم ازاي. ده اللي عندهم. ده نبوءة حزقيال. اللهم صل على النبي. اما السامرة فهي اهولة. يبقى السامرة اسمها أهولة وأورشليم هي أهوليب، يعني شعب أهولة وشعب أورشليم زواني اتلعب فيهم، اتلعب في طرائبهم، اتفضت عذريتهم. طيب بس كده؟ لا، وأورشليم هي أهوليبة، وزنت أهولة مع أنها كانت لي، كانت لي يعني أنا بس اللي كنت بستخدمها. كلام ده مين بيتكلم فيه؟ عن رب العزة والجلال. شوفوا نجاستهم وصلت لغاية فين. الكلام ده مقدس عند النصارى في العهد القديم. وعشقت محبيها الأشوريين الأبطال اللابسين الأردية الأرجوانية من ولاة وقادة، وكلهم شبان شهوة وفرسان خيل، فأغدقت على نخبة أبناء أشورى زناها. أغدقت زناها يعني هي اللي بقت تروح تطلب من شدة شهوتها، هي اللي بتدور على الرجالة، فبقت تدفع له من فلوس الأجرة. يعني معروف المومس بتشتغل علشان تاخد فلوس، انما دي مومس وبتدفع فلوس. شايفين التشبيه اللي بيشبهه حزقيال؟ وبقول لك ده كلام رب العالمين يا ابن ادم، ده ربنا اللي بيخاطبه. ده كله عشان ايه؟ عشان يوصف حال بني اسرائيل. هل يلزم هذا الكلام النجس بالوساخه دي عشان اقول ان بني اسرائيل عصوا رب العزة والجلال، او عصوا الههم واشركوا به وذهبوا مع الشياطين وغلبتهم شهوة النساء، وان اول فتنة لبني اسرائيل كانت النساء؟ وده اللي قاله النبي عليه السلام، اول فتنة بني اسرائيل كانت النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. شايفين كلام النبي عليه السلام الطاهر النظيف اللي عبر عن الحقيقة اللي ممكن يقع فيها إنسان فيتوب إلى ربه سبحانه وتعالى، هو ده القصد. لكن شو بيشبهوها به؟ وتنجست بكل من عشقتهم وبكل أصنامهم، ولم تتخلى عن زناها منذ أيام مصر لأنهم ضاجعوها منذ حداثتها. يعني شغالين عليها من بدري، بوظوها من أيام مصر، وعبسوا بطرائب عذرتها، دلدلت خلاص، وسكبوا عليها شهواتهم. ها؟ وعبثوا بطرائب عذرتها وسكبوا عليها شهواتهم. يعني ايه سكبوا عليها شهواتهم يا جماعة اللي في الإخراج؟ كل واحد طلع الدقيق اللي عنده عليها. يعني لذلك سلمتها ليد عشاقها ابناء اشور الذين اولعت بهم. ده في الخراب الاشوري، فطالما هي كده وسخه فسلط عليهم الاشوريين. اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى: وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. ده الإشارة للحسقيال باللي فيه كله. فإذا جاء وعد أولاهما: بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة، ده بقى الخراب البابلي: ليسوءوا وجوهكم ليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا. ففضحوا عورتها، الله يفضحكم، وأسروا أبناءها وبناتها وذبحوها بالسيف، فصارت عبرة للنساء ونفذوا فيها قضاء. أهولة راحت في دهي. طيب أهوليبة أختها اللي هي أورشليم اللي هي في الخراب الثاني البابلي بقى اللي بيحكي فيه حزقيال اهو. ومع ان اختها اهوليبة شهدت هذا، فانها اوغلت اكثر منها في عشقها وزناها، طلعت اوسخ منها في الزنا. ليه؟ لانها لما راحت بعد اختها عند الاشوريين شافت الاشوريين جامدين قوي فاشتغلت معاهم، اشتغلت معاهم في الزنا، يعني الضغط كله على الاثنين دول، على اهوليبا واهولا اللي هي السامره واورشليم. اذ عشقت ابناء اشورا من ولاه وقاده المرتدين افخر الثياب فرسان خيل وجميعهم شبان شهوة، يعني شغالين على اقصى ما يمكن. ها حاجة بقى ما فيش بعد كده، وهي شهوانية. فرأيت انها قد تنجست وسلكتا كلتاهما في ذات الطريق، غير ان اهوليبا تفوقت في زناها، اذ حين نظرت الى صور رجال الكلدانيين المرسومة على الحائط بالمغرة. يعني الناس مرسومة بقى ورسمين الكلدانيين وهم زي الرسومات اللي موجودة على معابد الفراعنة القديمة، موجودة برضو في العراق من ايام الكلدانيين، شبان بقى واقوياء وكده، وهي ساحت اتسهلت على نفسها، متحزمين بمناطق على خصورهم وعمائمهم مسدولة على رؤوسهم، وكلهم بدوا كرؤساء مركبات مماثلين تماما لأبناء الكلدانيين في بابل أرض ميلادهم. عشقتهم وبعثت إليهم رسلا إلى أرض الكلدانيين، هي اللي بقت تبعت عشان تجيب الرجالة دول يعملوا المصايف فيها وتزني معاهم، تبعت لهم تدفع لهم فلوس. فأقبل إليها أبناء بابل وعاشروها في مضجع الحب، مضجع الزنا، ونجسوها بزناهم. وبعد أن تنجست بهم كرهتهم، وإذ واظبت على زناها علانية وتباهت بعرض عريها. فجر أهوليبا دي كرهتها كما كرهت أختها، ومع ذلك أكثرت من فحشها، ذاكرة ايام حداثتها حيث زنت في ديار مصر. ما شاء الله، كتاب هداية فعلا، اللي يلتزم به حرفيا هيطلع لك كل المواقع الاباحية اللي اوروبا وامريكا بتعملها عشان تضل المسلمين. بالضبط، عاهرات اوروبا وامريكا واستراليا وكندا اللي هم فاتحين كل المواقع الإباحية علشان يخترقوا المسلمين وضيعوه. هو اللي موجود في حسقيال في 23. فأولعت بعشاقها هناك الذين عورتهم كعورة الحمير. وفي نسخ أخرى أييرهم أو قضبانهم زي بتاع الحمار لأنه أطول، ومنيهم كمني الخيل لانه اكثر، ومنيهم كمني الخيل. وتقتي الى فجور حداثتك حين كان المصريون يداعبون ترائب عذرتك طمعا في نهد حداثتك. حد يصدق ان ده كلام مقدس وان دي نبوءه؟ نبوءه ايه؟ حرام عليكم. لذلك يا اهوليبا، هذا ما يعلنه السيد الرب، ها أنا أثير عليك عشاقك الذين جفتهم نفسك، وآتي بهم عليك من كل ناحية، أبناء البابليين وسائر الكلدانيين. يعني المفترض بقى إيه؟ يعني ربنا رحم بهم وبعدها عن الفساد ده؟ لا، ده أنا هجيب لك كل الوساخة بقى، خدي. من أقوام فقود وشوع وقوع، ومعهم جميع أبناء أشور، شبان شهوة من ولاة وقادة ورؤساء مركبات وذوي الشهرة. كل ده على أهوليبا الوحيدة. طبعا أهوليبا إشارة إلى كل نسوان بني إسرائيل. أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء، ده اللي قاله النبي عليه السلام. كل النساء بني إسرائيل تقول فيهم كده. طيب. وكلهم فرسان خيل، فيهاجمونك بأسلحة ومركبات وعربات وأقوام شعوب، ويحاصرونك بترس ومجن وخوذة، وأعهد إليهم بمقاداتك فيحكمون عليك بمقتضى أحكامهم، وأصب سخطي عليك فيعاملونك بغيظ، يجدعون أنفك وأذنيك وتقتل بقيتك بالسيف. ده في الخراب البابلي طبعا اللي حصل وجم دمروها يعني. يأسرون أبنائك وبناتك وتلتهم النار بقيتك، ويجردونك من ثيابك ويستولون على حليك، وهكذا أضع حدا لعهرك وزناك اللذين شرعت فيهما في أرض مصر، فلا تعودين تتعلقين بهم أو تذكرين مصر بعد. ها أنا أسلمك إلى يد الذين كرهتهم وإلى أيدي الذين جفتهم نفسك، فيعاملونك ببغض ويستولون على كل ثمار تعبك. هي تعبت صحيح، تعبت من كتر الشغل صراحة، ويتركونك متجردة عارية فتنفضح عورة زناك وعهرك. اهدئ. ويتركونك متجردة عارية فتنفضح عورة زناك وعهرك، وأوقع بك هذه الأمور لأنك ضللت وراء الأمم وتنجست بعبادة أصنامهم وسلكت في أثر أختك، لهذا أجرعك كأسها. وهذا ما يعلنه السيد الرب، ستشربين كأس عقاب أختك العميقة وتكونين مثار ضحك واستهزاء، لأن الكأس تسع كثيرا تمتلئين سكرا وحزنا، فكأس أختك السامرة كأس الرعب والخراب، تشربينها وتمتصينها ثم تقدمين قطعها وتكتثين نهديك، لأني تكلمت يقول السيد الرب. كل اللي فات ده كان من كلام السيد الرب، يعني السيد الرب ما فيش غير الكلام ده يقوله؟ بالله عليكم حد يصدق الكلام ده؟ لأنك نسيتني ونبذتني وراء ظهرك، تحملي عواقب عهارك وزناك. وقال الرب لي: يا ابن آدم، أتدين أهولة وأهوليبة؟ إذن أطلعهما على ما ارتكبتاه من ركس، لأنهما قد زنتا وسفكتا دماء، فقد زنتا بعبادة أصنامهما وأجازتا أبناءهما الذين أنجبتاهم في النار ليكونوا وقودا لها، وأثمتا في حقي إذ أنهما في ذلك اليوم نجستا مقدساتي ودنستا أيام سبوتي. طبعا أنا يعني أنا مش عارف أقول لكم إيه، هل علشان نقول إن هم ضيعوا الدنيا وخربوها نقوم نقول عليهم ونوصفهم بمرة مومس وزانية، وإن دول كانت أصلا المفترض إنها تبقى زوجة للرب أو السيد الرب، بس طلعت زوجة منحرفة، زوجة الرب بقت زوجة منحرفة. قال لا، طب ما انتوا كده ضيعتوا الدنيا صحيح، ما اذا كان زوجة الرب منحرفة امال يبقى مريم ايه بالضبط، موقفها ايه؟ لك مريم دي زوجة شريفة، خلفت عيسى. بس طبعا حكاية الزوجة وما الزوجة والكلام على هذه الامور، انا عايز في في في في يعني ان كان تبقى شيء يعني اسمعكم بس دقيقة او اتنين من اللهجة المصرية. 23 وكان ليا كلام الرب: يا ابن ادم، كان في ستتين بنات ام واحدة زنوا في مصر في صباهم، هناك اتزغزغ صدرهم وهناك اتزغزغت حلمات البكارة بتاعتهم، واسمهم اهو. ايه حلمات البكارة دي؟ احنا ما نعرفهاش، احنا اتجوزنا بس ما نعرفش حلمات البكرة دي. اولى الكبيرة واهوليبة اختها، وكانوا ليا وخلفوا ولاد وبنات، واسمهم السامرة اهولة وارشليم اهوليبة، وزنت اهولة وهي مرتبطة بيا، وعشقت اللي بيحبوها اشور القريبين اللي لابسين بنفسجي ولا وحكام، كلهم شبان شهوة فرسان راكبين الخيل، فدفعت لهم أجرة زناها للي اختارتهم من كل ولاد أشور، واتنجست بكل اللي عشقتهم بكل الأصنام بتاعتهم، وما سابتش الزنا بتاعها من مصر كمان، لأنهم ناموا معاها في صباها وزغزغوا حلمات البكارة بتاعتها وكبوا عليها زناهم. كفاية كفاية كفاية. أنا بس هم عملوا الكتاب المقدس كله باللهجة العامية كده، أخي بالك إزاي حتى اللي بيتكلم نفسه ربنا يستر. هذه الحلقة انتهت، نكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله على نعمة الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف يمضي بنا مركب للوداع، يستحث الخطى والدموع الشراع، عالم لم يزل يستلذ المتاع، أنتم إخوتي خير هذا المتاع. دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب، وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب، وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. إخوتي عهد الله فوق السماء، أن يكون لنا في القريب لقاء. إخوتي عهد الله فوق السماء، أن يكون لنا في القريب لقاء.